بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ابتدأنا في هذا الكتاب شرح نزهة النظر، وتقدم قول المصنف رحمه الله: أما بعد، المصنفون في علم مصطلح الحديث. تقدم أن التصانيف جمع المسائل في فن من الفنون على وجه يراعي فيه الترتيب وجمع المسائل أو ضم وتمييز المسائل بعضها عن بعض. قال: في اصطلاح أهل الحديث، تقدم أن الاصطلاح والتوافق على استعمال الألفاظ المخصوصة التي تداولها أهل كل فن. قال: أهل الحديث وهم المشتغلون به كما تقدم، وعلم الحديث على قسمين: علم الرواية وعلم الدراية. علم الدراية هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي المروي من حيث القبول والرد، وأما علم الرواية فهو الاشتغال بما تشتمل، يعني يشتمل على ما نقل من الأحاديث المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذنا: فمن أول من صنف في ذلك، تقدم أن الأسس والأركان لعلم الحديث موجودة في كتاب الله عز وجل في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالآية الكريمة: إن جاءكم فاسق كحديث نظر الله امرأ. قال: فمن أول من صنف في ذلك، تقدم أنه أي في علم المصطلح، وإلا فأول من صنف في علم الحديث على وجه العموم اختلفوا، وتقدم ذكر الخلاف، وأيضا تقدم من هو أول من دون الحديث. فقوله: من أول من صنف، يعني على سبيل الاستقلال، وإلا فقد سبق الإمام الهرمزي أناس لهم بحوث مفرقة كالإمام الشافعي ومسلم وعلي بن المديني وترمذي إلى آخره. فقول المصنف فمن أول خرج من الخلاف، فمن أول هو من الأوائل وليس هو أول. قال: لكنه لم يستوعب، يعني لم يأتي بالإصلاحات كلها، وترك أمورا مهمة. قال: والحاكم أبو عبد الله، تقدم ما يتعلق بفائدة كلمة الحاكم، وكتاب معرفة علوم الحديث من المراجع المهمة، وذكرنا ما يمتاز به. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني، يقال الأصبهاني والإصبهاني بالفتح والكسر، وهو حافظ ومؤرخ وعالم وفقيه. قال: ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي، كما قال بعضهم: ما أخرجت بغداد بعد الدارقطني أحفظ من الخطيب، من كبار العلماء. فصنف في قوانين الرواية كتاب المسمى بإيش؟ الكفاية في علم الرواية، وهو كتاب محرر مفيد من أوسع وأنفع المراجع في علم المصطلح. كتاب الكفاية في علم الرواية وممتازة كما تقدم بذكر الأسانيد، يذكر مادة الكتاب بالأسانيد على طريقة المحدثين وفحول الحفاظ، فهو كتاب نافع جدا، مسائله محررة واشتمل على الكثير من مسائل وأصول المصطلح. وهكذا الجامع لآداب الراوي أخلاق السامع أيضا بالأسانيد، وهو مفيد. لكن بالنسبة لعلم المصطلح الكفاية أجمع وأوعب. نعم. قال: أمس لأنه قد انقطعت الكهرباء نمر مرا سريعا على ما تقدم، بعضهم طلب الإعادة ولو سريعا. قال: وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، يعني سبق الإمام الخطيب رحمه الله إلى المصنفات النافعة والبديعة والمختلفة حتى وصلت مصنفاته في الحديث إلى زيادة على 50 مصنفا، وأشياء ابتكرها ولم يسبق إلى التصنيف فيها. قال: فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة. ذكرت فائدة وهي أن نقطة اسم جارية ربت والده فنسب إليها، وأفادنا بعض الإخوة وأيضا بالرجوع إلى المصدر تذكرة الحفاظ أن ابن نقطة سئل عن نقطة فقال: هي جارية ربت جد أبي، جارية ربت جد أبي. وأما يعني التعليل الأول فكما في شرح اللقاني قال: كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني أعطاهم ما يحتاجون إليه، نثر وبث في كتبه المختلفة والكثيرة والمفيدة علوما جمة ومادة غزيرة، يقول: فصار من جاء بعده عيالا على كتبه، أي أنه أعطاهم ما ينتفعون به وما يتغذون به وما يتغذون به. قال: ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب بحظ، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وتقدم اسم كتابه كاملا، وتقدم أنه لم يكن شاملا لجميع أنواع الحديث وأبحاث المصطلح، ولكن كان مقصورا على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرع عن ذلك. ومع هذا فهو كتاب نفيس، كتاب نفيس، كتاب الإلماع. قال: أبو حفص الميانجي، نسبة إلى ميانجة بلدة بأذربيجان، وهناك موضع يقال له ميانج موضع بالشام، وميان ميانشة هذه قرية بإفريقيا. قال: جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، تقدم ما يتعلق بهذه الرسالة الصغيرة المختصرة. قال: وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، يعني بسطت أي توسعوا فيها وأطنبوا فيها. قال: ليتوفر علمها، وهذا ليس على إطلاقه، ليس كل ما بسط يكثر العلم به، وليس كل ما يختصر يعني يتوصل إلى فهمه، لكن هذا قد يكون في الغالب، ولكن ليس هذا أمرا مضطردا أن كل ما بسط يكون أكثر علما، وأن كل ما اختصر كان أسهل على الفهم لأنه أسهل للحفظ فهو أسهل على الفهم، هذا في الغالب. وإلا فرب بسط في الكلام لا يؤدي إلى حصول العلم، لكن قد يؤدي إلى حصول التشويش، فليس كل بسط يؤدي إلى زيادة في العلم، وليس كل اختصار أيضا يؤدي إلى حصول الفهم، فالكلام المختصر إذا لم يستفد منه السامع فالأولى أن يبسط، الكلام المختصر إذا لم ينتفع به السامع ويفهم فالأولى أن يبسط فعلا، لا بد من مراعاة أحوال القراء أو أحوال المستمعين، فرب كلام مختصر مستغلق ما يفهم يحتاج إلى أن يبسط فيه متكلمه وأن يدلل وأن يفتح العبارات حتى تفهم، فليس هناك تلازم، يعني ليس كل شيء متوسعا فهو أكثر علما، وليس كل شيء مختصر فهو أسهل في الحفظ وأسهل في الفهم، لا، بعض الأشياء قد لا تفهم مع الاختصار، لكن بزيادة الأمثلة والإيضاح يحصل الفهم. قال: أمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. قال إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهر، نحن نقول الشهر ضبطوه الشهر بضم الراء والزاي، الشهر زوري، الشهر زوري، وهل هناك يعني ضبط بفتح الراء؟ الله أعلم، ينظر. الذي وقفت عليه أنه بضم الراء الشهر، نحن يسهل على لسانتنا أن نقول الشهر، لكن هو الشهر زوري، الشهر زوري بضم الراء والزاي. قال نزيل دمشق فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، تقدم أن الأشهر أن كتابه يقال كتاب ابن الصلاح أو مقدمة ابن الصلاح، وأن مؤلفه كما ذكر بعضهم سماه إيش؟ معرفة علوم الحديث. قال فهذب فنونه يعني نقاها وخلصها، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، وتقدم ما يتعلق بهذا في الدرس الماضي كيف أنه يعني لماذا لم يأتي مرتبا تقدم. قال واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، من الذي اعتنى؟ ابن الصلاح. قال واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها، يعني ما تفرق من مقاصدها. قال واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها، يعني لأجل هذا لما كانت تصانيف الخطيب البغدادي الحافظ المصنف المشهور كثيرة ومتفرقة، اعتنى ابن الصلاح بتلخيصها وجمع مادتها المفرقة في موضع، هذا كالتعليل. واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، تعرفون ما من نوع في الغالب إلا وصنف فيه كتابا، فهذا يتعذر ويتعسر على طالب العلم أنه في كل باب يرجع إلى مصنفات الخطيب المنتشرة، فلأجل هذا عمد ابن الصلاح إلى مصنفات الخطيب المشتتة المفرقة الكثيرة المفيدة المتنوعة، فاستخلص فوائدها وجمعها جمعا في هذه الرسالة المفيدة النافعة، وهي المسمى بمقدمة ابن الصلاح. قال وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، يعني لم يقتصر، لم يكن عمله فقط أنه يعني بذل جهده وأفرغ وقته في جمع ما تفرق من مصنفات الخطيب في كتبه، وإنما زاد على ذلك أن ضم إلى هذه الفوائد العظيمة فوائد أخذها من كتب أخرى من كتب أهل العلم. قال وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، يعني نخب بمعنى إيش؟ خيار أو زبدة أو خلاصة فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، يعني إذن هو جمع من كتب الخطيب ومن غيرها، فلهذا صار كتابه جامعا لأمور تفرقت في كتب غيره، لأجل هذا صار كتابه جامعا لفوائد وتحرير المسائل لم تكن قبله مجموعة في كتاب، وإنما هذه المسائل تفرقت في الكتب، فوفق بحول الله وقوته وتوفيقه إلى أن جمع هذه المسائل المفرقة وهذه الفوائد المفرقة في موضع، فلهذا عكر عليه، لأجل هذا أنه جمع ما تفرق. وكما تقدم امتاز مصنف ابن الصلاح بالشمولية، فقد أوصل أنواع علم الحديث إلى كم؟ إلى 65 نوعا. ثم اعتنى بالتعاريف، اعتنى بضبط التعاريف، وهكذا كان إماما محققا ومدققا ودقق يعني في المسائل وناقش واستنبط، فكان كتابه حافلا بالفوائد، لم يسبق إلى مثله. قال فلهذا عكف الناس عليه، يعني أقبلوا عليه واشتغلوا به واهتموا به ولازموه. فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا وساروا بسيره يعني احتذوا حذوه ومشوا على منواله في المادة وليس في الترتيب، لأنه كما نبه العلماء أن كتاب ابن الصلاح لم يكن مرتبا، الترتيب اللائق، فهم حذوا حذوة في المادة ولم يحذوا حذوة في الترتيب، فلم يكن كتابه مرتضى من ناحية الترتيب. قال وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. قال فلا يحصى، يعني لا يعد، هؤلاء الذين نظموا كتاب ابن الصلاح أو كتبوه نثرا أو كما ذكر هنا اختصروه أو استدركوا عليه أو عارضوه أو انتصروا له. فلا يحصى كم ناظم له من هؤلاء الذين نظموه الحافظ العراقي والحافظ السيوطي وأيضا المحدث الخوي الدمشقي قاضي دمشق. قال ومختصر، ممن اختصره عدد من العلماء منهم النووي في كتابه التقريب والإرشاد، له كتابان يعتبران مختصرين لكتاب ابن الصلاح التقريب والإرشاد. وهكذا ممن اختصره وزاد زيادات الحافظ ابن كثير، وهكذا ابن جماعة، وهكذا التركماني شيخ العراقي. قال ومستدرك، يعني المستدرك هو الذي يلحق ما أغفله صاحب الأصل. قال مستدرك عليه، وهم عدد منهم مغلطاي والبلقيني والزركشي وابن دقيق العيد وابن حجر، وهكذا النووي قالوا في مواضع، هؤلاء استدركوا عليه. قال ومقتصر، معنى مختصر ومقتصر، المختصر يعني يثبت جميع المسائل ولكن يختصر في العبارات، يذكر جميع المسائل لكن يختصر في العبارات. مثلا المسألة التي في الأصل إذا كانت في أربعة أسطر يذكر المسألة بعينها ولكن يختصر الألفاظ. والمقتصر هو الذي يثبت بعضا ويترك بعضا هكذا، وقيل هو الذي يرتضي ما عليه المصنف بدون زيادة أو نقصان. قال ومعارض، المعارض في بعض الشروح من يرد بعض ما فيه ببيان خلله وضعفه، يرد بعض ما فيه ببيان خلله وضعفه. قال ومعارض له، مثل من؟ مثل البلقيني. ومنتصر، مثل العراقي في نكته. والمنتصر هو الذي يقف على المعارضات لكن يلتمس لها إجابات، يقف على هذه المواضع الخلل لكن يلتمس لها الإجابات، فهذا المنتصر. وأفاد أن الحافظ العراقي كان ممن جمع هذه الأمور كلها، فهو نظم واختصر واستدرك واقتصر وعارض وانتصر. الحافظ العراقي ممن جمع بين هذه الأمور كلها. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.